الحمد لله المرشد المعين قيوم السماوات والأرضين باعث الرسل صلوات الله تعالى وسلامهم عليه أجمعين إلى المكلفين وختم الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الملقب بالأمين المبلغ عن ربه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مرة فكان مما قال بعد أن حثهم على العمل صلوات الله تعالى وسلامه عليه فكان مما قال رحم الله امرأ نظر لنفسه ومهد لرمسه ما دام أجله مرخى أي في الفسحة يعني في العمر فسحة وحبله على غاربه ملقى أي طالما بيدك أن تعمل فاستغل هذا الوقت صلى الله تعالى عليه وسلم ما دام حبله على غاربه ملقى قبل أن ينتهي أجله وينقطع عمله قبل أن ينتهي أجله وينقطع عمله عباد الله إنه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالزاد يأمرنا بالتزود فيا عبد الله تزود ليوم يسيل فيه في القبر صديدك تزود ليوم يسيل فيه في القبر صديدك ويبلى فيه جديدك ويهجرك يا عبد الله نسيبك وصديقك يهجرك يا عبد الله نسيبك ووديدك ويتفرق عنك خدمك وحشمك وعبيدك والله يا عبد الله إن أمرك لعجيب إنك تختار لنفسك أطيب الطعام لتصون به صحتك وإذا أردت الزواج اخترت الحسناء لزواجك بالله عليك هل تختار لعملك الطيب الحسن الصالح الجميل كما تختار الطعام والزوجة يا عبد الله إن اشتريت صندوق فاكهة فوجدته خريبا كان عندك مصيبة وإذا تأخرت عن طعامك كان ذلك في رأيك مصيبة فيا عبد الله بالله عليك إن فاتتك صلاة أو فاتتك جماعة فهل تعتبرها يروى عن حاتم الأصم قال إن أكثر الناس لا يدركون أن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا ثم قال ماتت لي بنت سلمكم الله فعزاني 10,000 وفاتني صلاة الصبح في جماعة فلم يعزني أحد فاتت صلاة الجماعة مش صلاة يعني راح منه وقت لا فاتته صلاة الجماعة فعدها أعظم من موت ابنته ماتت لي بنت فعزاني 10,000 وفاتني صلاة الصبح في جماعة فلم يعزني أحد، إن أكثر الناس لا يعلمون هذا. يا عبد الله فاحذر أن تتثاقل، عليك بالإسراع، تزود يا عبد الله قبل أن يأتيك اليوم الذي سترد فيه النار، فإن لم تحسن العمل فلن تنجو منها. إخوتي الكرام، يروي الإمام أحمد عن ابن فضالة قال: حدثنا الحسن البصري عليه رحمة الله قال: رأيت أخوين يعظ أحدهما الآخر في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التفت الأخ إلى أخيه قال: يا أخي هل وصلك عن الله أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: وهل أيقنت بذلك؟ قال: نعم. قال: وهل أيقنت وصدقت؟ قال: عجيب، يحدثني الله وإن منكم إلا واردها ثم تقول لي أيقنت وصدقت؟ قال: يا أخي استمع إلي، أتاك أنك وارد، فهل أتاك أنك صابر سالم؟ قلت: لا والله. وإذن فماذا عليك يا أخي؟ عليك أن لا تعبث ولا تلعب ولا تقصر في التزود لذلك اليوم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. تزودوا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. المتزود تقول له النار جز، يا مؤمن ولا تخف، فقد أطفأ نورك لهبي، فقد أطفأ نورك لهبي. يا عبد الله فهل تزودت لهذا اليوم؟ واعلم بعد ذلك أن من أهم الزاد أن تكون أمينا، أن تكون أمينا في المجالات جميعا. والأمانة مع الله ومع الناس ومع نفسك في كل مجالاتها عندما تطلق يا عبد الله. تزود واعلم أن هذه الصفة من أخلاق الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم جميعا، من أخلاق الرسل. فقد حدثنا ربنا في سورة الشعراء أنه ما من نبي، من نوح إلى هود إلى صالح إلى شعيب إلى لوط، ما من نبي إلا إذا أنذر قومه قال: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. وموسى كذلك، ألم يوصف بهذه الصفة؟ وهذه الصفة هي من مميزات الرسل. ألم يوصف موسى كما وصفته الفتاة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك ألم يوصف جبريل بالأمانة: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال علماؤنا: وإنما كانت الأمانة هي الصفة المميزة للرسل ولجبريل عليهم صلوات الله تعالى وسلامه جميعا، إنما كانت ذلك حتى يثق الناس بالشرائع، ولولا هذه الصفة لما وثق الناس بالشرائع أبدا. من أعظم مميزات الرسل الأمانة أيها الإخوة الكرام في عموم أحوالها، كما قلت، مع الله ومع الناس ومع النفس. إخوتي الكرام، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو القمة في هذا، فهو القمة التي لا يصلها بشر، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ظهر فيه هذا المعنى، ولا زال أيها الإخوة الكرام في ريعان شبابه، في ريعان الشباب وريعان الصبا. وصفه التوراة، وصفته التوراة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل مولده، كما ذكر ذلك صاحب نور اليقين: جاء في التوراة إنه عبدي أحمد المختار الصادق الأمين الصادق الأمين وأمته الحمادون الذين يحمدون الله تبارك وتعالى على كل حال. هذا في التوراة. أما المشركون أيها الإخوة الكرام وهم ألد أعدائه فقد وصفوه بهذه الصفة، وصفوه بهذه الصفة حتى ذكر مولانا محمد علي صاحب كتاب حياة محمد يقول لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 20 من عمره فشت صفة الأمانة فيه حتى عرفه القاصي والداني وعرفه أهل مكة، ثم قال وليست الأمانة هنا عنده صلى الله عليه وسلم في الأمور المالية والتعامل أبدا، لا، ليس في هذا فقط، وإنما الأمانة المطلقة التي شملت أحواله كلها صلى الله تعالى عليه وسلم، شملت أحواله كلها. إخوتي الكرام، وإلا فماذا تفسر أنهم كانوا يستودعونه الأمانة؟ حتى ليلة هجرته أمر عليا أن يأخذ الأمانات ليعيدها إلى أهلها. ولكن العجيب أيها الإخوة الكرام أن تفتح دائرة أو كتاب دائرة المعارف البريطانية حتى إذا أردت أن تطلع على سيرة النبي من هذا الكتاب وجدت أنه إنما سمي أو لقب بالأمين عند قومه. لماذا؟ قال لأن اسم أمه آمنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله ما يقول هذا إلا حاقد أو حاسد أو كافر فاجر. يعني محمد ما لقبوا قومه بالأمين لأنه كان أمينا؟ لماذا إذن؟ لأن أمه أمنة. ثم يريد أن يتنصل بعبارة فيقول والعرب لا تصل بين آمنة والأمانة، رغم أنه ما في صلة بين كلمة آمنة وأمانة، لكن اسمه الأمين لأن أمه آمنة. كذبتم، نحن لسنا بحاجة إلى شهادتكم بعد أن قال ربنا تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى، ما نحتاج إلى شهادتكم أصلا بعد أن شهد الله وكفى بشهادة الله شهادة. ولكن المنصفين إخوتي الكرام منهم وهم قلة يشيرون إلى أمانته. يقول صاحب كتاب تاريخ العرب المطبوع طبعة ثانية سنة 1778 في الطبعة الثانية في الصفحة 58 يقول ولقد شاع حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في قريش حتى لقبه قومه وهو ابن 25 سنة بالأمين، بالأمين. نعم، هكذا قال. ويقول مولر كذلك في كتاب له يقول والحق أن صفة الأمانة التي لقب بها إنما كانت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى انتشرت وشاعت في مكة وعرفه بذلك أعداؤه. إخوتي الكرام، هكذا كانت صفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن المأمورون أن نسير على طريقه وهديه، فهل أنتم فاعلون؟ إخوتي الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمل أمته، لأن المؤمن الذي يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله إنما ينشأ ذا قلب حي يتحرك لكل خلق حسن فيؤديه. وهكذا طلب منا نبينا صلى الله عليه وسلم حين ربط الأمانة بالإيمان، فمن تنشط قلبه وتحرك لها فهو المؤمن السليم إيمانه، ومن كفر بها ولم يأت بها فأولئك المسلوم إيمانه المجروح يقينه، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لم يؤمن، والله لم يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره فوائقه، لا يأمن جاره فوائقه. إخوتي الكرام، ولما أراد النبي أن يفهمهم هذا المعنى وأن يشرح لهم معنى الإسلام والإيمان. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، كما أخرج ذلك الترمذي وقال: حديث حسن. إخوتي الكرام، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم، على الناس بغض النظر مسلمهم أو كافرهم، صغيرهم أو كبيرهم، ذكرهم أو أنثاهم. ينبغي إذا ائتمنك إنسان على هذا أن تكون على قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ولذلك رأيت من السلف الأعاجيب في هذا الباب. أيها الإخوة الكرام، يروي مالك بن صفوان عليه رحمة الله ورضوان الله، يقول: مات لي أخ فرأيته في المنام فسألته: ما فعل الله بك؟ ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. قلت: ما هذه النكتة السوداء في وجهك؟ في نكتة سودي. قال: هذه أمانة ليهودي عندي كذا وكذا صفتها فلم أدفعها، وإني يا أخي أريد منك أن تؤدي له هذه الأمانة، فهي في المكان الفلاني وفي الموضع المعين. قال: فانتبهت وذهبت في اليوم الثاني إلى المكان فرأيت الأمانة فحملتها إلى اليهودي وأعطيته إياها. وبعد أيام رأيت أخي على أحسن حال. قلت: كيف حالك؟ قال: صرف الله عز وجل عني هذه النكتة السوداء، فجزاك الله خيرا يا أخي، ورحمك كما رحمتني، ورحمك كما رحمتني. عباد الله، فهل من سائر على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ابن هشام: وعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالأمين، لما كان ابن 20 أو 25 على روايتين، كان كلقب بالأمين، وقبل هجرته 18 سنة كان له موقف مع قومه سجله التاريخ وسجلته السيرة كما روى ابن هشام. نعم، قال: لما بنى المشركون الكعبة واختلفوا على وضع الحجر الأسود في مكانه، وانحازوا القبائل، انحازت يعني كل قبيلة أخذت جهة وتضايقت وتشاورت وتعاهدت على القتال، إما أن نضع نحن الحجر أو نقاتل القبائل الأخرى. حتى روى ابن هشام أن بني عدي مع بني عبد الدار تحالفوا على القتال، وأتوا بجفنة فيها دم وغمسوا أيديهم بالجفنة عهدا على القتال، ولذلك كانوا يسمون بلعقة الدم، بلعقة الدم. يقول: فبقوا على ذلك 4 أيام أو 5 أيام إلى أن أشار عليهم أسنهم، نعم، أبو الوليد أبو المغيرة، قال: حكموا أول رجل يدخل من هذا الباب، وأشار إلى باب بني شيبة، وكان يعرف بباب عبد شمس في الجاهلية، وعرف بالإسلام بباب بني شيبة، وهو الآن باب السلام. حكموا أول داخل عليكم، فكان الداخل محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، وحسم الأمر. وبهذا يقول نعم هبيرة في هذا الموضوع مثنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاب قبل بعثته: فلما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهندي، رضينا وقلنا: العدل أول طالع يجيء من البطحاء في غير موعدي، ففاجأنا هذا الأمين محمد، فقلنا: رضينا بالأمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إخوتي الكرام، فهل نتخلق بأخلاق النبي فنصون الأمانة في كل مجالاتها مع الله عز وجل ومع الناس ومع أنفسنا؟ ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.